بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول رحمه الله: فصل. إنما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا. طبعا هذا الفصل هو آخر أبواب المفاهيم، وهو يتعلق بصيغ الحصر. وصيغ الحصر لا يخفى علاقتها بالمفاهيم، لأن إذا حصرت المعنى فمعناه أن ما عداه غير داخل. لذلك يتكلم العلماء رحمهم الله والأصوليون عن صيغ الحصر بعد كلامهم عن المفاهيم، لأنها تؤدي مؤدى المفاهيم. إذا حصرت المعنى في شيء فهذا يعني نفيه عن إيش؟ عما سواه. قال رحمه الله: فصل. إنما بكسر وفتح تفيد الحصر نطقا، يعني إنما وأنما تفيد الحصر نطقا. وقوله نطقا أي ليس فهما، يعني ليس من خلال الفهم والاستنباط، وإنما من خلال النطق والنص. وهذا يعني من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. فهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الحصر، فروي عنه قوله الشهير في نفي الربا عما سوى النسيئة، وقول بأخبر بالفضل، ويقال أنه تراجع عن هذا الرأي رضي الله تعالى عنه. لا، ممكن هي نفس المعنى. نعم، ممكن تكون مفهوم. إذا قلنا أنها ليست نطقا تكون أقرب لمفاهيم المخالفة، لكن المذهب أنها نطقا. عند القاضي أبي يعلى أنها من المفاهيم، أنها تؤخذ فهما، والمحصلة واحدة على كل حال، لكن النطق أقوى. المحصلة وين؟ عند التعارض. إذا صار عندنا تعارض فيقدم النطق على الفهم كما هو القاعدة. ثم قال رحمه الله: وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره. وهذا احتراز، يعني أن كلمة إنما لا تعني بالضرورة الحصر دائما، قد ترد للتحقيق لا للحصر. وهذا ما فهم فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة، يعني ليس حصرا وإنما أكثر تحققا في النسيئة. واضح؟ لا لنفي غيره. وكذلك حديث من الكريم، هو تعلمون من الكريم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أخذ المرد، قال: إنما الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إنما الكريم، طبعا هذا لا يدعى الحصر، ليس هو وحده، لكن يعني تحققت فيه كل يعني مقومات الكرم، نسبا مسلسل في الأنبياء، هو وأبوه أنبياء عليهم السلام. قال: وقد ترد لتحقيق منصوص لا لنفي غيره، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يعني إيش؟ يعني هذه صيغة من صيغ الحصر، انتهينا من إنما. الصيغة الثانية هذا تحريمها التكبير، فاكتفى بالمثال عن المعنى. يعني صيغة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يدل على الحصر. وصديقي أو العالم زيد ونحو ذلك، يعني إيش؟ يعني أن يكون المبتدأ مضافا ثم يذكر بعده الخبر. قالوا هذا يدل على الحصر. واضح؟ ومن هنا نعلم الفقهاء رحمهم الله لماذا تشددوا في عدم صحة الصلاة إذا كبر بغير تكبيرة الإحرام. إذا قال الله أكبر، فلو قال الله أعظم لا يصح. من أين أخذ ذلك؟ من فهمهم للحصر في هذا الحديث. واضح؟ لما قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كذلك لما قالوا السلام عليكم ثم قالوا إيش؟ ولا يجزئ غيرها. واضح؟ لماذا؟ أخذ من هذا الحديث أنه دل على الحصر. تمام؟ وصديقي مبتدأ مضاف، مبتدأ مضاف؟ نعم. إيه؟ نعم. أو ممكن تقول العكس، تكبير خبر المبتدأ مؤخر، وتحريمها نعم خبر مقدم قدم لاقترانه بالضمير، يعني التكبير تحريمها، ولا تحريمها التكبير، يعني تحريم الصلاة التكبير، يعني نقدر نقول تحريم خبر مقدم، والتكبير والتحريم التكبير عفوا مبتدأ مؤخر. عليها قاعدة تقديم محقق. أيوه، هذه سيشير لها الآن، سيشير لها. قال وصديقي أو العالم زيد، يعني صديقي زيد أو العالم زيد، هذه أيضا تدل على الحصر، واضح؟ طبعا إما تدل على الحصر أو تدل على الاختصاص أو مزيد عناية، يعني لما تقول العالم زيد أنت قد تعني حصر العلم به، أو تعني أي العالم على الحقيقة الأعلم مثلا، أو الذي تحققت فيه صفات العالم أكثر من غيره ونحو ذلك. ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا، يعني إذا خلت هذه الصيغ عن قرينة العهد يدل على الحصر. شنو قرينة العهد؟ يعني لما أقول لك العالم زيد يعني العالم اللي كلمتك عنه، فهنا ما صار حصر، واضح؟ كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وهنا عهد، فإذا خلى عن العهد دل على الحصر بجميع أنواع الجنس، سواء كان ذكري أو ذهني أو حضوري، فإذا كان هناك عهد كفى الحصر. فمعناته لما تقول صديقي زيد يعني المعهود اللي أنا سولف لك عنه، أما إذا بدون عهد هكذا استئنافا قلت صديقي زيد هذا معناته الحصر، أو كما قلت الاختصاص. قال تفيد الحصر نطقان. قال ويحصل حصر، يعني أيضا من صيغ الحصر، يحصل حصر بنفي ونحوه، يعني كاستفهام. النفي مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا حصر، نفى يعني صحة الصوم عن كل من لم يبيت النية. ونحوه مثل الاستفهام، يعني كمثل قول الله سبحانه وتعالى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني ما حصل الهلاك فيهم، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. قال واستثناء تام ومفرغ، الاستثناء طبعا من صيغ الحصر، وهذا واضح كقول الله سبحانه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، طبعا الاستثناء التام مثل لا إله إلا الله، استثناء المفرغ أن يذكر يعني بعض المستثنى، أو يصلح إذا أزلت الاستثناء تصلح جملة، مثل ما نجح إلا خالد، ما نجح إلا خالد، فإذا شلت ما وإلا صير نجح خالد، فهنا الاستثناء إزالته لا تؤثر في صحة الكلمة، هذا يسمونه استثناء مفرغ، واضح؟ أما الاستثناء التام لا، جاء القوم إلا خالدا، هذا استثناء تام، عفوا هذا تام ليس مفرغ. وما إذا شلت إلا جاء القوم إلا، إذا شلت إلا جاء القوم خالدا ما صلح، فهذه علامة تفرق بين الاستثناء التام والاستثناء المفرغ. استثناء المفرغ إذا شلت أداة الاستثناء تصح الجملة، ما نجح إلا خالد، ما نجح زين، إيه فتشيل إيه تشيل ما تشيل النفي والاستثناء يصير نجح خالد تصح. أما جاء القوم إلا خالدا هنا لا، وطبعا هناك تفاصيل أكثر في التفريق بين الاستثناء التام والمفرغ. طبعا التام ينقسم الاستثناء متصل واستثناء منقطع أو منفصل. منقطع المتصل هو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع ليس من جنسه، على تفاصيل كثيرة في كتبنا، لكن على كل حال المقصود أن كل استثناء يدل على الحصر، كل استثناء يدل على الحصر. وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل، يعني إيش؟ يعني كقول الله سبحانه وتعالى إن جندنا لهم الغالبون، إذا شلت لهم يصح ولا لا؟ إن جندنا غالبون، فإذا وضع ضمير بين المبتدأ والخبر يدل ذلك على الحصر، واضح؟ وذلك كقول الله سبحانه وتعالى: وأن المسرفين هم أصحاب النار، واضح؟ مع أن لو شلتهم يستقيم المعنى أن المسرفين أصحاب النار، لكن الفصل كما يقولون الفصل بين المبتدأ والخبر بضمير دال على الحصر، هذا يدل على الحصر، واضح؟ قال: وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل ويفيد الاختصاص. بعد في فصل إيه؟ مفروض تنشأ صح؟ أنا عندي فصل. وفصل مبتدأ إيه مفروض تنشأ صح؟ وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل أحسن من الفصل هذا، ما لا داعي لها. قال: ويفيد الاختصاص وهو الحصر تقديم المعمول، وهذا واضح، وذلك مثاله الشهير قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد قدم المعمول على عامله ودل ذلك على الحصر، يعني إياك نعبد ولا نعبد غيرك، وإياك نستعين فلا نستعين بغيرك. لو قال نعبدك ونستعينك صح، ولكن لا يفيدك معنى الاختصاص، واضح؟ قال: وأقواها. الآن انتهينا من المفاهيم، الآن سيرتب المفاهيم بحسب القوة. مفاهيم حتى المخالفة إيه؟ مفاهيم المخالفة طبعا. كم وقال إعادة ترتيب شيء والأول أقوى دلالة الأول إيه ذكرها هو مسبقا، بس ما أدري ليش أعادها، يعني أراد أن يرتبها مع ذوات الحصر، وإن كان ما له داعي يعني، أو المفروض يكتفي بذكرها بالترتيب فيغني عن هذا ويشير أنه رتبها حسب القوة، يعني على كل حال. يقول: وأقواها استثناء. عفوا، هذا ليس المفاهيم، يقصد الأدوات الحصر. نعم، هذه أدوات الحصر، يعني أقوى في دلالة على الحصر. نعم. وأقواها استثناء فحصر بنفي في المنتبة الثانية، فما قيل إنه منطوق فحصر مبتدأ، حصر المبتدأ اللي هو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فشرط فصفة مناسبة، رغم أنه الشرط هذا ليس من الحصر، كأنه أدخل شيئا من المفاهيم، وفصفة مناسبة هذه مضت معنا صفة. نعم. فعلة فغيرها فعدد فتقديم معمول، يعني هو خلط لهذا الترتيب ما بين المفاهيم المخالفة وما بين أدوات الحصر في الدلائل. نعم، عند التعارض. ثم الحمد لله انتهينا الآن من تقريبا من دلالات الألفاظ، كل ما سبق هذا داخل في مسمى دلالات الألفاظ. نأتي الآن إلى موضوع جديد في الأصول وهو النسخ. قال رحمه الله: باب النسخ لغة الإزالة حقيقة والنقل مجازا. الرفع كله مو مذكور نهائيا، الرفع والإزالة ما أشار له، ما أشار له ولا عندي شيء نهائيا. نعم. إذن النسخ لغة الرفع والإزالة حقيقة والنقل مجازا. أن كلمات اللغويين في معنى النسخ لغة تراوحت بين معنيين، بين معنى النقل ومعنى الإزالة. وتقول: نسخت الشمس الظل، أي رفعته، وهذا معنى الإزالة. ويطلق النسخ على النقل أيضا، ومنه إنا كنا نستنسخ، ومنه نسخ الكتاب، أي نسخ ما فيه في كتاب آخر، فسمي المنسوخ نسخة، وهذه نسخة من كتاب كذا، أي منقول ما فيها من كتاب إلى كتاب. لكن ذكر هنا أن الإزالة هو المعنى الحقيقي، وأن النسخ النقل هو المعنى المجازي، فالأصل النسخ هو الإزالة. ثم قال: وشرعا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي. نسخه في الاصطلاح رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخي. وأن هناك تعريف شبيه بهذا لكنه يعني أوضح من هذا وأسهب، وهو أن تقول رفع حكم شرعي ثبت بدليل شرعي بدليل شرعي متراخي عليه. فهنا أضفنا إيش؟ رفع حكم شرعي ثبت بدليل شرعي بدليل شرعي متراخ عنه. لماذا؟ حتى نحترز من رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، لأن رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية ليس نسخا. فأول ما نزلت الشرائع قبل أن تنزل الشريعة، أي شعيرة من الشعائر أو شريعة من الشرائع، كان الحكم إيش؟ عدم الجواز، صح ولا لا؟ بالنسبة للإنسان، يعني مثلا قبل تشريع الصلاة هل كانت مشروعة؟ أبدا. لما شرعت الصلاة انتقل، رفع الحكم بعدم الوجوب وصار حكم الوجوب، هل هذا يسمى نسخا؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الحكم الأول ثابت بالبراءة الأصلية، يعني ما ثبت بنص شرعي، فلا بد أن يحصر معنى النسخ برفع حكم ثبت بدليل شرعي. واضح؟ لذلك يزيد الفقهاء الأصوليون عبارة رفع حكم شرعي ثبت بدليل شرعي، بدليل شرعي تصير هنا متعلقة برفع بدليل شرعي متراخ عليه. لا تجي في الخمر، يقول الخمر يجيش البراءة الأصلية. نعم نعم، هذا أول مرحلة من مراحل الخمر، نستطيع أن نقول هذا. لكن بعد ذلك الخمر حرمت جزئيا وهكذا إلى أن وصل التحريم النهائي. ممكن تقول أن هذا ليس نسخا، ممكن، لكن هنا ممكن نقول لا، الآيات الأولى للخمر دلت على إباحته فليس براءة أصلية. لا لا، لأن الله سبحانه وتعالى قد تتخذون منه سكرا، وهذا امتنان، وهنا يعني دلت الإباحة كأنهم بالنص يعني. على كل حال معنى لا يتغير، ليس هناك ثمرة قوية في الموضوع. قال رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، وهنا متراخ يعني متأخر عنه، وهذا شرط مهم، فلا يصح القول بالنسخ دون أن تعلم إيش التاريخ. يقول والناسخ هو الله تعالى، يعني الناسخ على الحقيقة. نعم، والناسخ هو الله تعالى حقيقة، وإن سمي الدليل ناسخا لكن الناسخ هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولكن يطلق الناسخ على الدليل مجازا، يعني من باب المجاز، وإلا فالناسخ على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قل والناسخ هو الله تعالى حقيقة. والمنسوخ الحكم المرتفع بناسخه، يعني يريد أن يقول هنا أن المنسوخ على الحقيقة هو الحكم وليس النص وليس الآية وليس الحديث. وإن سميت الآية منسوخة مجازا لكن المنسوخ فعليا هو الحكم المتضمن في الآية وليس ذات الآية أو ذات الحديث. قال والمنسوخ الحكم المرتفع بناسخ، ولا يكون الناسخ أضعف ولا نسخ مع إمكان الجمع ولا قبل علم مكلف به. يعني إيش؟ يعني ما يمكن أن ينسخ بأضعف. وهنا طبعا مسألة فيها خلاف، وهي ترد هنا مسألة نسخ المتواتر بالآحاد. طبعا اتفق العلماء على نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن، يعني السنة تنسخ القرآن، واختلفوا في نسخ المتواتر بالآحاد، يعني متواتر منسوخ والآحاد ناسخ. هنا يقول لك ما يصير، واضح؟ لعل سيأتي له مزيد بيان. إن شاء الله. يقول ولا نسخ مع إمكان الجمع، هذا ضابط مهم، يعني أن النسخ هو آخر الحلول كما صح التعبير، فقبل أن تلجأ للنسخ لابد أن تصل إلى مرحلة يتعذر فيها معك الجمع بين النصوص. واضح؟ والجمع بين النصوص له مسالك كثيرة جدا، ذكرها الحازمي في أول كتابه الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار، ذكر في المقدمة أوجه الجمع، طرق الجمع. واضح؟ فينبغي على المجتهد والفقيه قبل أن يلجأ إلى النسخ أن يعني يحاول أن يجمع بين النصوص ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذلك قال: ولا نسخ مع إمكان الجمع ولا قبل علم مكلف به. يعني لو شرع الله سبحانه وتعالى حكما ولم يعلم به أحدا ما ينسخ. وهذه مسألة تكاد تكون لا ثمرة لها حقيقة في باب النسخ، واضح؟ لكن هم يريد إيش؟ يريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالنسخ أحيانا، يعني يشرع حكما ثم ينسخه، تمام؟ حتى يرى الممتثلين. فإذا لم يعلم أحد من المكلفين بالحكم ما وجه النسخ؟ ما فيه، واضح؟ لذلك قالوا يمتنع. وإن كان هذا يعني كلام صحيح أنه لا يحاسب طالما ما بلغ الحكم. لا ليس هذا المقصود، الله أعلم. المقصود يعني قبل علم المكلف بالتكليف نفسه، يعني الله يشرع شيء ثم ينسخه. وإن كان يعني تراجع لعلها تراجع إن شاء الله. قال: ويجوز في السماء. لذلك هذا يؤكد المعنى اللي قلته، ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك. طبعا هنا احتراز من نسخ الصلاة من 50 إلى 5، وإحنا ما علمنا بها. أقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام أحد المكلفين وعلم، واضح؟ وبالتالي لا يعترض أحد على حكم الأول بالصلاة. يقول النبي عليه الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة أول شيء كم؟ 50، ثم ما زال يعني ينقص منها حتى بلغت 5 صلوات. يقول هذا، قال لا يرد علينا، يجوز بالسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وهو أحد المكلفين. يقول: ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك وقبل وقت الفعل. يعني يجوز بعد علم المكلف وقبل إيش؟ وقبل وقت الفعل، كما نسخ الأمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم بذبح إيش؟ بذبح ابنه إسماعيل. واضح؟ نسخ الحكم قبل التنفيذ. طيب ما ثمرة ذلك؟ ثمرته تحقيق إيش؟ الامتثال، امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. يقول: ويجوز في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك وقبل وقت الفعل وعقلا. يعني يجوز النسخ عقلا، وهذا باتفاق جميع أهل الملل، مو بس أهل الإسلام، أهل الملل كلهم ما عدا طائفة من اليهود اسمهم الشمعونية، أتباع رجل اسمه شمعون قديم، له فرقة في اليهود. طبعا اليهود فرق بالمناسبة وطوائف تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أحد هذه الفرق، إحدى هذه الفرق الشمعونية تسمى، أتباع رجل اسمه شمعون، كانوا يرون استحالة النسخ عقلا. قال: وقبل وقت الفعل وعقلا ووقع شرعا. وهذا ليس فقط جواز النسخ عقلي، وإنما أيضا واقعي وشرعي، قد وقع شرعا، وذلك بإجماع المسلمين. ما نقل إلا عن رجل من العلماء اسمه أبو مسلم الأصفهاني، محمد بن بحر الأصفهاني، وإن كان أيضا موقش في رأيه، بعضهم يقول لا فهم خطأ، ما قصد نفي النسخ، وكلام طويل عريض. لكن على كل حال شبه إجماع أو إجماع إن صح التعبير على وقوع النسخ في الشريعة، على وقوع النسخ في الشريعة. يقول: ولا يجوز البداء على الله تعالى وهو تجدد العلم وهو كفر. لا يجوز البداء على الله سبحانه وتعالى. البداء ما هو؟ البداء هو أن يبدو للمرء معنى كان خافيا عليه، فيعزم، وهذا يحصل للإنسان كثيرا، يعزم على شيء ثم يبدو له أن هذا الشيء ليس فيه مصلحة، فإيش؟ يغير الحكم أو يغير العزيمة أو يهون. وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. طبعا من قال من اليهود أن النسخ مستحيل عقلا، قالوا لأنه يلزم منه البداء، يلزم منه البداء. إذا قلت أن الله ينسخ معناه أنك اتهمت الله سبحانه وتعالى بالبداء. يعني إيش بالبداء؟ يعني أنت اتهمت أن الله إيش بدأ له ما لم يكن يعلمه. يقول وهو كفر، يعني من اعتقد جواز البداء على الله سبحانه وتعالى كافر مباشرة. لا قال ولا يجوز البداء على الله تعالى، وهو تجدد العلم. تجدد العلم يعني إيش؟ يعني أن يظهر علم جديد كان خافيا على الإنسان، وهذا يجوز للإنسان ولا يجوز على الله سبحانه وتعالى، بل هو كفر من يزعم أن الله سبحانه وتعالى يجوز عليه البداء، فهذا كافر خارج من الملة. يقول وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ، وذلك يمثلون له بقول الله سبحانه وتعالى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طبعا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة وتغريب عام، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هنا اختلفوا هل هذا نسخ أم لا. عند الحنابلة ليس نسخا، لأنه غياه بغاية مجهولة ثم بينه، فهو مجرد بيان للغاية المجهولة وليس نسخا، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واضح؟ إذن قال وبيان غاية مجهولة ليس بنسخ. يقول وينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبر. طبعا النسخ يكون للأحكام ولا كل الأخبار، واضح؟ لكن في تفصيل هنا، ويجوز إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبر. أحيانا تأتي الصيغة بلفظ خبر ولكن يراد بها الأمر، وهنا يجوز نسخها في هذه الحالة، أو يراد بها القضاء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء في بعض الألفاظ قضى الله بصوم عاشوراء. يعني هذا الحديث ذكره الشارح شرح الكوكب، قضى الله بصوم عاشوراء، هذا نسخ بفرض نزول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم إلى آخره، قال ومن شهد منكم الشهرة فليصم. وهنا وإن جاء بلفظ الخبر أن قضى الله بصوم عاشوراء، لكن ليس المقصود الخبر، فنسخه لا يعد تكذيبا. لماذا يقولون لا يجوز نسخ الخبر؟ لأن نسخ الخبر معناته إيش؟ معناته تكذيب. يعني لما قلت لك أنا أكلت البارحة، ثم قلت لك الآن لم أكل البارحة، إيش المعنى؟ معنى أني أنا إما كاذب أو مخطئ، وكلاهما ممتنع على الله سبحانه وتعالى. لذلك ما يجوز أن نقول هذا خبر منسوخ، ولكن إذا جاء الخبر بصيغة خبر ولكن مفهومه أو ما يدل عليه الإنشاء والأمر يجوز. واضح؟ مثل لما أقول لأحد ليدرس الجميع أو يدرس الجميع، أنا قلت يدرس الجميع، تمام؟ هل قصدت خبر ولا أمر؟ لما قلت يدرس الجميع قصدت أمر، واضح؟ وإن كان بصيغة إيش؟ فممكن بكرة أقول لا يدرس الجميع عادي، صح؟ وإن كان بصيغة الخبر، ولكن لأن المقصود منه الأمر تغير فيجوز نسخه في هذه الحالة. ماشي؟ قال وينسخ إنشاء ولو بلفظ قضاء أو خبر، كذلك لو جاء بلفظ خبر مثل قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء مثلا، لو افترضنا أنها منسوخة أو ما في مانع، لأن جاء بصيغة خبر لكن المقصود به الأمر. الله سبحانه وتعالى قال المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هذا خبر أم أمر؟ نقول أمر جاء بصيغة خبر، وأمر جاء بصيغة خبر، أو قيد بتأبيد أو حتم، مع أن المفروض أن اللي قيد بالتأبيد ما يقع عليها النسخ، لكن قالوا ليس بالضرورة، أحيانا لا يقصد التأبيد حقيقة وإنما يقصد التأكيد، واضح؟ أو الحتم، يعني بلفظ حتما يفعل ذلك حتما، ليس بالضرورة أنه يمنع منه هذا. لكن طبعا لما تجد أمثلة، ما راح تجد يعني تبحث عن أمثلة لما ذكره، هم يكون كل شيء كما قلنا حتى لو ليس له ذكر في الأمثلة، لأن ربما يكون هناك مثال لم نقع عليه أو لم، إلا الأصول عندنا جاهزة، واضح؟ ويجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه لا مدلول خبر لا يتغير، كصفات الله تعالى وخبر ما كان وما يكون. طبعا يجوز نسخ إيقاع الخبر حتى بنقيضه، هذا داخل فيما قبله، وهو الخبر اللي كان اللي هو بصيغة هذا، بصيغة الأمر بصيغة الخبر، بنقيضه يعني بعكس الكلام، يعني مثلا لو مطلقات وتربصنا بأنفسنا ثلاث قروء لا مانع أن تأتي آية مثلا إن شاء الله سبحانه إن شاء ربنا أن تأتي بهذه الصيغة والمطلقات لا يتربصن مثلا، يعني نقيض الآية الأولى ما في معنى، لأن هذا خبر ولكن جاء أمر جاء بصيغة الخبر، لكن إيش قال؟ لا مدلول خبر، لا مدلول خبر لا يتغير. هنا الخبر الحقيقي اللي له مدلول الخبر، وليس فقط صيغة الخبر، مدلول الخبر يعني إيش؟ يعني ما يحتمل الصدق والكذب، وليس المقصود به الأمر، لا يتغير، كصفات الله تعالى، هذه مستحيل يأتي عليها إيش؟ نسخ. قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على عرش استوى، الله سميع عليم، كل صفات الله عز وجل لا يجوز أن يرد عليها النسخ أبدا، لأنها أخبار، فإذا جاء النسخ معناتها إما خطأ أو كذب، ما تصير يعني، ما لها إلها. أو وخبر ما كان وما يكون، كذلك لو جاء خبر عن الأمم السابقة أو الأمور المستقبلة لا يجوز أن يرد عليها النسخ أبدا. قال أو يتغير كإيمان زيد وكفره إلا خبر عن حكم، كذلك لا يجوز يعني نسخ شيء يتغير مثل إيمان زيد، يعني لو طبعا هذه كما قلنا أحيانا لا أمثلة لها، لكن هم يكونون هكذا، يعني لو فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على فعل معين بكفر أو إيمان أن هذا كافر أو كذا، ما ينسخ هذا الحكم، إذا مات الرجل خلاص ما يمكن أن ينسخ هذا، لأنه من جملة الأخبار. قال إلا خبر عن حكم، خبر عن حكم يعني إيش؟ يعني كأن يقول هذا فعل حرام أو هذا حلال أو واجب، هذا خبر ما في مانع أن ينسخ، لأن أنت تخبر عن حكم لا تخبر عن فعل معين أو عن عفوا خبر معين، أنت تخبر عن حكم، هذا الحكم ممكن يتغير، تخبر عليه مرة أخرى بشيء آخر ما في مانع. قال ويجوز نسخ بلا بدل ووقع وبأثقل وتأبيد تكليف بلا غاية، يجوز طبعا النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، طبعا الأصل أن النسخ لا بد أن يكون له بدل، ودليل ذلك قول الله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، واضح؟ وهذا باتفاق العلماء أنه أن النسخ يكون إلى بدل، لكن اختلفوا في هل يمكن أن يكون نسخ بلا بدل، كثير من العلماء قال لا استدلالا بالآية خير منها أو مثلها، وما قال لا إلى أو لا إلى شيء، ولكن عند الحنابل يقول يجوز ما في مانع، ويوقع دليلهم الوقوع، مثل إيش؟ مثل شنو النسخ إلى غير بدل؟ مثل نسخ وجوب الصدقة، الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ حكم طبعا يعني كان يعني من التشريعات الإسلامية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر عليه الناس من السؤال، فرغبة من الله سبحانه وتعالى في أن يعني يخفف عن نبيه وأن يتفرغ لأمور أهم، جعل من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يتصدق، مثل ما نقول يعني حنا بلهجتنا إثبات جدية. أنت يعني إذا عندك موضوع مرتبط تبي تسولف بس لازم تروح تدفع فلوس تصدق ثم تجي تناجي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ينصرف عن مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام من ليس جادا. لأن في بعض الناس يسوي نفسه أو يظهر نفسه أنه كأنه يسأله بس يحب أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو مثلا مو قصده السؤال كثر ما هو قصده إيش؟ الاستئناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا حسن من حيث نية الرجل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في عنده أمور أهم ومسؤوليات أكبر، ومن كمال خلقه عليه الصلاة والسلام هو ما يستطيع يرد أحد يأخذ هذا من وقته. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم. ثم نسخ الحكم بعد ذلك، لذلك قال ووقع وبأثقل. ممكن يقع طبعا، إذا قلنا النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، إلى بدل له ثلاث أنواع: من يكون بدل مساوي أو بدل أثقل أو بدل أخف. متفقين على وقوع المساوي والأخف، واضح؟ مساوي مثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى مكة، والأخف مثل إيش؟ نعم. طيب الأثقل اختلفوا فيه، والحنابلة يرون أنه واقع مثل مثاله صيام، نقل من التخير إلى وجوب إيش؟ إلى ومن يوم إلى شهر. قال: وتأبيد تكليف بلا غاية، يعني يجوز تأبيد التكليف بلا غاية، يعني إيش؟ يعني أن يقول أن يؤبد الحكم دون أن تذكر له غاية، هذا موجود. ولا تقبل لهم شهادة أبدا مثلا، ما ذكر إلا إذا كذا وكذا، واضح؟ ثم قال رحمه الله: تنبيه، لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة. يعني تنبيه مثل معلومة يعني استقرائية، أنه لا يوجد حكم نسخت فيه الإباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة، استقراء منهم هكذا. يعني طبعا هم يقصدون بالنسخ وليس رفع البراءة الأصلية، بغن يعلم هذا أن مقصودهم إيش؟ النسخ وليس رفع البراءة الأصلية. لعلنا نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.